بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 68 من كتاب عمدة الأحكام، باب المرور بين يدي المصلي من كتاب الصلاة. باب المرور بين يدي المصلي، وقد أخذنا بالأمس المعنى الإجمالي لحديث أبي جهيم، وأيضا المعنى الإجمالي لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وحديث أبي سعيد المذكور في الباب اختصره المؤلف واقتصر على الشاهد منه، وهو في الصحيحين له مناسبة. نقرأ عليكم الحديث بطوله وسبب إيراد أبي سعيد الخدري لهذا الحديث. الحديث في الصحيحين عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان أي ابن الحكم فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال أي مروان: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. المؤلف المقدسي اختصر حديث أبي سعيد، وإلا هو بطوله فيه قصة، وهي التي قرأناها عليكم. وحديث أبي سعيد الذي في الباب قد جاء بنحوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. ما حال هذه الرواية؟ رواية ابن عمر صحيحة؟ من رواه؟ أحسنت، رواه مسلم برقم 509. وأيضا جاء عن أنس بن مالك مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر، تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. ما حل هذا الحديث؟ صحيح. وأنت فما حاله؟ أجيبه. ما حاله الآن؟ حديث ابن عمر الذي تقدم معنا في صحيح مسلم، وهو بنحو حديث أبي سعيد في الصحيحين، ثم روي عن أنس مختصرا، وفيه: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر. ما حاله؟ هذا الحديث ضعيف، لكن يشهد له أحاديث الباب، هو ضعيف بذاته وصحيح أو حسن لغيره. رواه ابن المقرئ في معجمه برقم 463. وأما قوله في الحديث: فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، أي فعله هذا تعمد المرور بعد التنبيه له وهو حريص على المرور، هذا الفعل من الشيطان، هو الذي يؤزه وهو الذي يدفع به لأن يمر من بين يدي المصلي. فما هو السبب؟ لماذا لا يمشي من غير هذا المكان؟ لماذا يتسلط عليه الشيطان بالذات في هذا الموطن؟ يأبى إلا أن يمر من بين يدي المصلي، وهذا تجده، فبعضهم عنده متسع أن يمشي من خلف السترة أو من خلف المصلي أو من مكان آخر أو يرجع وينظر طريقا أخرى، لكن الشيطان يؤزه للمرور من بين يدي المصلي. فما هو السبب يا محمد؟ أحسن، حتى يشوش عليه صلاته، فالشيطان لا يقر له قرار أن يصلي المصلي بخشوع وسكينة وتؤدة واطمئنان، لأن فضل من يصلي بهذه الهيئة عظيم وكبير، والذين هم في صلاتهم خاشعون، فهو يريد هذا المصلي أن يشغل، إن في الصلاة لشغلة، أي شغل بطاعة الله وذكره، فهو بهذا الدفع والأزل لهذا المار حتى يشوش عليه صلاته فيفقد الخشوع ويظل مدافعا ويظل منتبها مشغولا بمن سيمر من بين يديه. فلهذا كان التعبير بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان من جهة أنه يؤزه ويدفع به ويجعله يعاند، وربما كابر وأصر على المرور، هذا من الشيطان، ولا يفعله من كان عنده سكينة وأدب وأخلاق. وأيضا فعله هذا كفعل الشيطان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يصلي فأراد الشيطان أن يمر من بين يديه، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خنقه، قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به ويعبث غلمان المدينة. فهو شابه الشيطان هذا الذي يتعمد المرور. ثم من هنا مسألة، هذا الذي يتعمد المرور من بين يدي المصلي بعد التنبيه، هل يجوز أن يقال له يا شيطان؟ لا يجوز، يقول أهل العلم لا يجوز أن يقال لمسلم شيطان، لأن هذا التعبير جاء لإبليس اللعين، فهو الذي يقال له شيطان، فلهذا لا يقال في حق المسلم شيطان، وإنما إن أراد أن يوبخه فليقل فعلك هذا من الشيطان، لقد أزك الشيطان. الشيطان في اللغة معناه الشرير، المغوي، المتمرد، المفسد، الخبيث، القبيح، فلا يقال للمسلم يا شيطان، ولا يقال له يا إبليس، ولا يقال له يا جني. عندكم يصحب إب مالك يا جني، حتى عندنا في تعز. ومن هنا أيضا يحصل خطأ آخر، وهو أنه يقول يا جناه، أو يقول بعضهم شلوك الجن، أما هذا مشتهر عند أصحاب إب وتعز، وهذا لا يجوز، هذا فيه دعاء. وقد ذكروا قصصا موثقة أن بعضهم أخذه الجن بسبب دعوة أمه أو دعوة أبيه عليه، أخذوك الجن، أو أصحاب بعدان يقولون لقطوك الجن، هكذا يا محمد، فهذا خطأ ولا يصلح. أما قولهم يا جنة الجن أو يا جناه، هذا نوع استغاثة بغائب ومناداه، هذه المناداة فيها نوع شرك، بل هو من الشرك، إلا أن الناس يعذرون بجهلهم، فلا تجوز هذه الألفاظ كلها، فيجب على المسلم أن يضبط لسانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا للناس حسنا، قال الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا يطلب الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يطلب حضور الشيطان، وكما سمعت ذكروا أخبارا في هذا الباب، أن بعضهم ربما نادى لغير ما قصد وإذا بالجن يحضرون، والله المستعان. وإنما الشاهد أن قوله فإنما هو شيطان أي فعله بالتشويش وإشغال هذا المصلي هو فعل الشيطان، وأيضا هو من الشيطان هو الذي يؤذه، فما من أحد إلا وله قرين هو الذي يؤذه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قرينه قد أسلم. وأما بقية البشر فإن القرين ملازم يلازمه ويدفعه ويؤذه لفعل الشرور. قال سبحانه وتعالى وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. هذا القرين يوم القيامة يتبرأ من الذي كان ملازما له، وإنما الشاهد أن هذا القرين الذي هو الشيطان لا بد أن يدافعه الإنسان بذكر الله وبطاعة الله، وأن يضبط لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو سيرهقه بسوء الخلق، سيرهقه بالغفلة، سيرهقه بالأذية للآخرين. ولهذا شرع عند الغضب الاستعاذة بالله من شره، لما تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم انتفخت أوداجه واحمر وجهه، قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هي هذه الكلمة؟ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعضهم يكابر فلا يستعيذ بالله، وهنا يتسلط الشيطان أكثر، وإلا فلو أنه استعاذ بالله من الشيطان أو ذهب، أو إذا كان جالسا يقوم، أو إذا كان قائما يجلس، أو إذا كان جالسا يضطجع، هذه كلها جاءت الأدلة بأنه يفعلها. وأعظم علاج بإذن الله هو الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستعيذ بالله حتى يسلم من عدوه الذي لا يمكن أن يقر له قرار إلا أن تخرج روحه، إلا أن يموت هذا العبد، فهنا ينقطع الشيطان. وإلا فكل أحد له قرين ملازم له إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن الله قد أعانني عليه فأسلم. واختلف العلماء في معنى قوله فأسلم، هل معناه أن الجن أسلم هذا القرين، أم أن المعنى فأسلم من شره، يعني هل أسلم قرين النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن المعنى أنه قد سلم رسول الله من شره وأذيته؟ خلاف بين أهل العلم. طيب، هذه تعليق على حديث أبي سعيد الخدري تتمة لما تقدم بالأمس. وأما حديث عبد الله بن عباس وهو الحديث الثالث في باب المرور بين يدي المصلي، عبد الله بن عباس كنيته ماذا؟ قد تقدمت ترجمته، أبو العباس رضي الله عنه. ما صلة القرابة يا أبا بكر بينه وبين رسول الله؟ ابن عمه. توفي رسول الله وكم عمره يا عبد البر؟ نعم أحسنت، وأن نعم وقد ناهز الاحتلام قريب البلوغ. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان هي أنثى الحمار يقال لها أتان. هل يقال لها حمارة؟ من يجيب؟ أنثى الحمار هل يقال لها حمارة؟ لا يطلق عليها حمارة، لكن هل يقال أتانه؟ من يجيب؟ لا يقال. أحسنت يا حذيفة. ابن عباس رضي الله عنه أقبل راكبا على حمار أتان، وهذا من تواضع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت البلوغ، هذا هو المعنى، والاحتلام هو البلوغ. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ليس على محتلم يتم. ما معنى الحديث؟ أي ليس على من قد بلغ إطلاق لفظ يتيم. ومن الأمور المغلوطة عند العوام حتى عند بعض من لا يفقه هذه المسألة، ربما أطلقوا على من قد بلغ وإن كان قد مات أبوه أو ماتت أمه، يطلقون عليه بلفظ يتيم، وهذا غير صحيح من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، لأن اليتيم له أحكام، ولو أطلقت عليه من بعد البلوغ يتيم لحصلت مخالفات، مثلا أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هذا كله وفضائل الإحسان إلى الأيتام على ما كان دون البلوغ قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فلا يقال يتيم. وبعضهم أهبل عمره 30 سنة أو 35 سنة ويقول أنا يتيم أو يقول أنا أتيم، هذا من الجهل. أو المرأة يقال هذه يتيمة عمرها في 20 سنة 25 سنة، بل حتى ولو كانت في 16 من عمرها، أو الرجل لا يقال فيه يتيم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على محتلم يتم، أي على بالغ، المراد بالمحتلم البالغ وليس المراد به الاحتلام الذي هو خروج المني. فابن عباس قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قارب على البلوغ، والبلوغ له علامات، فمثلا الرجل يظهر له شارب وهكذا ينبت شعر إبطيه وشعر عانته، وأيضا يحتلم بمعنى يخرج منه المني. وأما المرأة يضاف الحيض، من علامات بلوغها الحيض. فابن عباس يذكر أنه جاء راكبا على حمار، ابن عباس يذكرون أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 15 من عمره، وتحديد البلوغ بالعمر يختلف من شخص لآخر، من امرأة لأخرى، فبعضهم من الذكور أو الإناث ربما يبلغ في 12 أو في 13، وأما بعد 14 فعند جميع العلماء أنه لا بد وأن يكون بالغا في هذا السن، لكن قبل ذلك وقع خلاف بين أهل العلم، والسبب كما سمعت أنه يختلف من بنت لأخرى، من غلام لآخر، فلهذا تحديده بالعمر قد لا تكون علامة قوية لكن بالعلامات الأخرى. وقد قيل في ابن عباس أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 13، وقيل وهو في 10، لكن الذي عليه جماعة من العلماء أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 15، لأن قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام غالبا قريب الاحتلام يكون في هذا السن، في 14 إلى 15. قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي في هذا الوقت الذي جئت وأنا راكب على الحمار ما قد صرت بالغا وإنما قريب البلوغ. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، قالوا هذا في حجة الوداع، هذا كان في حجة الوداع، يصلي بالناس بمنى، ومنى مشعر من المشاعر بمكة، منى من مكة وفي حدود الحرم وهي التي فيها الجمار الثلاث، سميت بمنى لما يراق فيها من الدماء، لما يراق فيها من الدماء، فيقال تمنى الدماء في منى، أي تراق الدماء في منى. ومنى داخل حدود الحرم وتبعد عن المسجد الحرام تقريبا 7 كيلو، وأما مزدلفة فهي على طريقك وأنت ذاهب إلى عرفات، مزدلفة تبعد عن المسجد الحرام بقرابة 10 كيلو، هكذا يا محمد؟ وأما عرفات فتبعد عن الحرم بقرابة 20 كيلو، بهذا الحدود مسافة، وقد مشينا من عرفات إلى الحرم في شدة الزحام ما تستطيع تمشي مع الباصات تتأخر، فتمشي مسافة 20 كيلو إن أردت المشي من عرفات إلى الحرم، أو من مزدلفة 10 كيلو، يعني من عرفات إلى مزدلفة 10 كيلو. أما من مزدلفة إلى منى فليست المسافة بعيدة، قريبة نحو 3 كيلو 2 كيلو. أما المسافة من منى إلى المسجد الحرام بنحو 7 كيلو. قوله إلى غير جدار، وهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذا الحديث في هذا الموضع، قوله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. استدل بهذه اللفظة الجمهور على ما سيأتي معنا في نقاش المسائل على جواز الصلاة إلى غير سترة، يعني قالوا بعدم الوجوب، لكن يرد عليهم كونه صلى إلى جدار فلا يلزم منه عدم السترة ولا ينفي وجود سترة، فهو يصلي إلى سترة وهذه السترة ليس خلفها جدار. بهذا يجاب على هذا الاستدلال. فأنت الآن إذا وضعت شيئا تصلي عليه في هذا المكان ثم خلف هذه السترة ما هناك شيء، لا جدار ولا شيء، فيقال صلى إلى غير جدار، لكن هل يعني هذا أنك ما صليت إلى سترة؟ الجواب بل صليت إلى سترة، لكن قوله إلى غير جدار أي ليس خلف هذه السترة جدار. بهذا أجاب من قال بوجوب الصلاة إلى سترة، قال فمررت بين يدي بعض الصف، أي دخل ليصلي معهم، يعني مر حتى يصلي ويقف في الصف. قال فنزلت، أي نزل من على الأتان. قال فأرسلت الأتان ترتع، أي ترعى، أرسل الأتان التي كان يركبها أنثى الحمار حتى ترعى لتأكل وتشرب في الخصب والشجر. قال ودخلت في الصف أصلي معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، أي لم ينكر عليه مرور الأتان بين يدي الصف. قوله لم ينكر علي أحد أي لم ينكر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من الصحابة. مر بحماره وهم يصلون، لكن هل مر من بين يدي رسول الله؟ الجواب لا، وإنما مر من بعض الصف. ولو كان مرور الحمار من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرأة والكلب والحمار، لكنه مر من بين يدي المصلين، والإمام سترة للمأمومين. وستأتي معنا هذه المسائل، لكن نحن الآن نذكر لكم معنى الحديث إجمالا. طيب، الحديث الرابع، وقوله عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها. كم لها من الأولاد يا أخانا؟ عائشة كيف وهي يقال لها أم عبد الله؟ مجرد كنية. قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما يكون عندها فتنام معه ثم هو يقوم فيصلي. قالت ورجلاي في قبلته. قالوا وفي هذا دليل على أن المرأة إنما تقطع الصلاة إن مشت، أما إن كانت واقفة أو مضطجعة لا تقطع الصلاة، استدلالا بهذه اللفظة أو بهذا الحديث. وبعضهم ذهب إلى بطلان الصلاة إلى امرأة وأمامك امرأة، لكن هذا القول ضعيف، وحمل هذا الحديث أنه في حالة الضرورة، وهذا تأويل ضعيف. قالت ورجلاي في قبلته، وهذا من الضيق الحاصل، فالمكان الذي ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها كان ضيقا، وما هناك متسع لتبتعد حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأريحيته، وحتى لا تكون رجلاها رضي الله عنها في قبلته، فلا يقال أن فعلها هذا ربما إساءة، لا يظن بأم المؤمنين، فهي المؤدبة المهذبة الصالحة العابدة التقية المجلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما حملها على هذا الأمر ضيق العيش، فالسكن الذي تنام فيه مع رسول الله ضيق، هذه الغرفة ما هناك متسع لأن تذهب مكانا آخر، حجرتها ضيقة. قالت فإذا سجد غمزني، أي هي باتجاه قبلته، هي سترته، هي أمامه، فإذا صلى قائما تكون أمامه، وهذا في الظلام، فإذا سجد غمزها يعني دفها بيده حتى يتسنى له مكانا للسجود، وهذا يدل على ضيق الحال الذي كانوا عليه. خير البشر وأفضل البشر وأعظم البشر وأجل البشر، هذه هي حياته، وهذا هو عيشه، وهذا هو إقباله على ربه بصبر واحتساب وسعادة وأنس وسكينة وراحة. وأحدنا اليوم ربما له غرفة وسيعة فهو يرى أنها ضيقة، ويرى أنه في ضيق من العيش، وربما تأفف وتسخط. ما هو السبب؟ هو عدم النظر إلى مثل هذا الحال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السبب هو النظر لمن هو أعلى في باب الدنيا، فمن أراد أن يؤدب نفسه على التواضع، على الصبر، على التقشف، على الرضا بما كتب الله، على القناعة، فعليه بالنظر إلى من هو أسفل منه، ولا يتطلع وينظر إلى من هو أعلى منه. قال عليه الصلاة والسلام لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا مما يعين على التواضع، مما يعين على القبول والرضا والتسليم لما أراده الله له، والقناعة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا مهم أن يؤدب الإنسان نفسه بإدامة النظر في حال رسول الله وحال حياته وعيشه وزهده وقناعته من هذه الدنيا. ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. يدخل عليه عمر ويراه قد نام على حصير قد أثر في جنبه، فقال فارس وكسرى والروم ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه هي الهمة، النظر إلى الآخرة، أما الدنيا فهي دار عبور ما تبقى لأحد، إن جاءت على الطريق فخير، أما أن تظل مشغولا وتظل متطلعا يمينا وشمالا بحثا عنها، تفني عمرك وتضيع أوقاتك، ربما جاءك الموت وما وصلت إلى بغيتك. فلهذا اقنع، إن جاء الخير والمال والرزق على الطريق من غير ما انشغال بالدنيا وإقبال وهلع عليها فهذا خير. قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، أما أن يكون الشغل والتفكير والاهتمام بالدنيا ليل نهار فهذا يؤخرك عن الأعمال الصالحة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال سبحانه قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي بخير من هذه الدنيا وزخرفها وأموالها وذهبها وقصورها ونسائها وفتنها، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا هو الشاهد، هذا هو المستقبل، فلا ترضى به بدلا. والله لو وجدت القناعة في قلبك فهذا رزق عظيم، هذا رزق كبير، استشعر نعمة الله عليك إن وجدت القناعة من أمور الدنيا. لكن إن يسر الله بها على الطريق فلا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق فهو ينفقه يمينا وشمالا. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا يمر علي 3 أيام ويبقى منه شيء. وإنما أخذنا الحديث تعليقا على هذا الحال الذي يعيشه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أنصح بأن يكون لنا جميعا قراءة واطلاع بعمق إلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الحال الذي كان يعيشه. سبحان الله، ما كان له في الدنيا أبدا. إن كان له مال ويأتي يوزعه ولا يبقى عنده، ما هو حول الدنيا ولا هو متطلع لها، هو يريد ما عند الله. ولا الآخرة خير لك من الأولى، هكذا قال له ربه. ولهذا كان كريما، يعطي الرجل غنم ما بين جبلين، يعطيه بدون مبالاة بالدنيا. وهكذا قال: ما يكون من خير فلن أدخره عنكم، يوزعه يصرفه مباشرة ما يبقى عنده. وربما مرت الأيام والشهور وما يوقد في بيته نارا، أي ما هناك لحم وما هناك إلا شيء من الخبز الشعير يأكله. وهكذا يربط على بطنه بالحجر، من قد ربط على بطنه؟ من قد مات من الجوع؟ ما أحد. يتوفر الشيء ولو وجبة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل ويلتقي بأبي بكر وعمر ويروه وهو رابط على بطنه بالحجر، هذا جوع على الحقيقة. ما هو من باب أنه يربط الحجر حتى تتأسى به أمته فيربط الأحجار، لا، هذا جوع على الحقيقة، على الحقيقة. الجوع إذا اشتد والبطن تطلب الأكل فتقلق وتتعب الإنسان، فهو هنا يشد عليها بشيء، برباط أو بحجر أو ما إلى ذلك، تتقلص المعدة. إذا تقلصت هذا يكون كالمدارة لها، كالمدارة للمعدة، كأنه دخل الطعام. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه بالحجر على الحقيقة جوع، حتى جاء ذاك الرجل وأعطاه وذبح له ولأصحابه. قالت: فإذا قام بسطتهما، أي تمد رجليها حال قيامه. فإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لضيق الحال ولضيق المكان وصغر حجم المكان وتلك الغرفة، ترفع الرجلين حال سجوده ثم تمدهما حال قيامه. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أي ما كان هناك إضاءات، يوجد لكن ليست بكثرة، ما كل أحد يمتلك إضاءة في ذلك الوقت. بيت رسول الله ما فيها إضاءة في الليل، ما فيها مصابيح، والمصابيح معروفة وربما كانت غالية الثمن فكانت تتواجد. لا يعني أنه لا يوجد مصابيح البتة في زمن رسول الله أو في هذا الحال والوقت الذي تحكي عائشة هذه الحادثة، أي يوجد ولكن قلة، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا المصابيح وأغلقوا الأبواب، مما يدل أنه كان يوجد سرج ومصابيح لكن قليلة. في بيت رسول الله ما في، وصبر بعدم تسخط، ولو دعا الله لا أعطاه الدنيا بطولها وعرضها، لكن هو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. وكذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على قناعة ورضا وتسليم لهذا الحال، فقير عليه الصلاة والسلام، في أكله، في لباسه، في بيته، في مسكنه. يأتي إليه الضيف ما عنده ما يقدم له، فيدفع به إلى بعض من عنده القوت حتى يضيفه ويقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونساؤه يعيشن معه على هذا الحال. الآن يتقدم الشاب للمرأة فتقول ما هي وظيفته، كم سيدفع، هل سيدفع 3 مليون، هل عنده بيت، هل عنده سيارة. هذا بالنسبة للعوام. في أوساط طلاب العلم هناك من هو يعني موفق فيبحث لابنته عن الرجل الصالح المستقيم ولو على ما يسر الله، أهم شيء طالب علم وصالح. لكن قد وجدت في أوساطنا فئة من الناس متطلعة، فهو لا ينظر إلى هذا المتقدم هل هو طالب علم وعابد وصالح وذو أخلاق، وإنما هل عنده زلط، كم سيدفع بالسعودي. مرة قال لي أخ، هو جاء يشكو، قال يا أخي يتقدم إلي بعض طلاب العلم، بالله عليك يأتي ويتقدم ويقول ما معي غير 3000 سعودي، إيش تفعل 3000 السعودي؟ انظر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج تلك المرأة بماذا؟ التمس ولو خاتم من حديد، قال ما عندي، قال بما معك من القرآن. خير النساء أبرك النساء أيسرهن مؤنة. وإنما الشاهد من هذا أن البعض متطلع ما عنده قناعة، ونساء النبي عليه الصلاة والسلام يصبرن معه على هذا الحال برضا وقناعة وتسليم. وبعض النساء غير موفقات، إن وجدت من زوجها فقرا أو حالا غير ميسور ربما تسخطت، وربما ذهبت عند أسرتها، وربما خاصمته وقالت هو عاجز، وقالت هو فاشل، وقالت هو غير موفق ولا مستشعر للمسؤولية، وربما أهانته وشوهت به عند الآخرين. لكن الموفقة هي التي تصبر وترعى المعروف، وما عند الله خير وأبقى لها. وما الذي ستجنيه تلك التي تتزوج الرجل الغني وذو الأموال الكثيرة وهو يهينها، وهو غير صالح، وهو غير قائم بفرائض الله، وهو غير مراقب لله؟ ما الذي سيفعله؟ ما سيعطيها حقوقها؟ ما سيكرمها بحسن العشرة وحسن الأخلاق والتعامل الحسن؟ ربما أهانها ليل نهار. لكن هذا طالب العلم يرده دينه، يرده علمه، يرده صلاحه، ترده استقامته، يرده الدليل من الكتاب والسنة، وهذا مما يجعله يكرم نساء الآخرين، لأنه يستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ولأنه يستشعر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولأنه يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج إليك حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ولأنه يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت وتكسها إذا اكتسيت، ولأنه يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على 4 أحاديث، وإن شاء الله من غد نبدأ بمسائل الأحاديث، غدا بإذن الله نشرع في مسائل السترة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.